ثم يسمي إذا قرأ فاتحة أو قرأ سورة هو في الصلاة يسمي في الله ما يقول بسم الله لكن ما يلحق ثم هي أمثلة يمكن أن يسمي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يسمي له الأفضل وأما على القلوب فالقلوب سنة في الذكر وفي الصلوات عند النوافل ولا تنام في الغد غيرها عند النوافل إذا نزل رسولنا مصيبة عدل فلا تنام أوقات معينة يدعو على العدل يدعو المسلمين ثم ترك عليه الصلاة والسلام قال المسلمين إذا نزل بهم عدل يدعوهم في صلوات شهر شهرين ونصر المؤمنين وثلاث الكافرين ثم يستقبل لهم دائم داعي أما هذا الفجر فلا تخاف وإنما ينفعنا هذا لكن بعض العلماء قالوا يستحق الفجر دائما لكن القول ضعيف والصواب لا يستحق الا في النوازل لأن هذا ثبت عن سعد بن طارق الأشعري قال سألت أبي وأبو الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبتي هل تريد صلى الله عليه وسلم يقيس الفجر فقال صلى الله عليه وسلم فقال أبوه أي دليل محمد فقال أستعين بحضور خلف رسول الله فقال بكر وعمر وعثمان وعلي الا خير من الفجر فقال له طارق اي بني معدن يعني المداومه عليه وليست اما القنوت للنوازل والحاجات الحادثه للحروب يدعو المحلولين ويدعو الكافرين هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في اوقات وترك عليه الصلاه والسلام. بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان الاسلاميه الذي يتخطط من ضمن الشباب ويرمى في السجون بسبب دعوته من الله لأنهم يقنطون في الفجر وفي لا نعرف الصلاه من هذا الشيء لكن يدعي تعالى تعالى ما يسلم هم يرمى الشباب في غير المكر ثم لا يذهب الحكم يهم يرمى من السلم الطائف ولا يرمى الطائف ويحسن بينها لا يكون داعي فهو يرمى السنه ايوه هل بعض الناس اذا اذاعت مصر ينقل باستمرار صلاه الفجر مسجد حسين دائما الامام يقرا السنه. والله الشيخ الاكبر انا ما اقول الشيخ الاكبر ما في حسين ما في بدر يا سلام يا سيدي امر من يعني الصلاه. هل يجوز ترجمه القران الكريم الى اللغات الاخرى واذا كان الجواب لا فما هو السبب؟ يجوز ترجمه معاني النذر معاني التفسير من التفسير يترجم الى اللغه الانجليزيه والفرنسيه وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله فالترجمه في معاني اما ان يكون القران لا يكون القران القران لا يكون لابد من اللغه العربيه في لسان عربي مبين لكن هذه التراجم في معاني في حب التفسير حب حب التفسير كلها حب القران ويجب ان لا يكون هذا الا من غير ان يعرف بذات اللغه والعلم بالمعاني والاحكام حتى لا يغلط في الانسان. سبع ونص. اخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل ويطلب هذا القول إلى سماحتكم فإذا كان ما قلته ما قاله صحيح فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا نكتبها جزاكم الله خيرا. هذا غلط هذا غلط من توضأ بعد الغسل أو بعد الغسل كله في البداية غسل الجمعة سنة فإن توضى قبل أو بعد كله طيب وله قبل لأن الرسول كان يتوضى في جنابة قبل ثم يغتسل إذا كان أي جنابة توضى ثم اغتسل والنبي قام يغتسل غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر فدل ذلك على أن الأفضل يتوضى أولا ثم يغتسل إلى الصحيح إلا إذا مس الأمر الثاني إذا مس فرجه فلا غسل إلا الجمعة أما إذا ما مس فرجه فلا أحدث ولا شيء اغتسل ولا حرم الريح ولا شيء ولا مس فرجه لا يعجبه فهي الوضوء أول الأفضل ثم يغتسل غسل الجمعة مثل ما يفعل الإنسان يشوف يغتسل ثم يغتسل غسل جنابة لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم شغل الغسل مس فرجه أو حدث به ريح أو هذا من النوافل بإذنه يعني بطل الوضوء غسل فرجه بفرج الريح نعم نعم نعم لا يصح لا بالوضوء يقول لك ان نفسها فرجها واحدة من غطى الكريم تلقى من غطى بقيدة إن يطهر من صلي إن يصير وقت المسائلين لما ذلك أن يصلي إلى كذا وكذا نويت مصير ويت مطير ويت مسعى ويت ما توضأ لا القلب في القلب ربما بيضا من في القلب من قبل ذلك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال ان الشيطان ان من يهدي الشيطان غاله الالهام هذا من الاساس كيف يعني من الاساس الحديث ما هو الحاصل سنه الحديث كله عباده لا شيطان ينصف فيها أنا الواجب على كل سنة في يوم الجمعة. شيء مركز. يعني هذا من توضع الجمعة ثم أتنسي. ولا أنه أحسن في يوم الجمعة. يوم أحسن. الواجب أول. مش حلو. مش حلو. من رجع من بالك. لا. من رجع من بالك. مش حلو. مش حلو. ما أصلح. من الواجب متأكد. يوم الجمعة الحديث على أن الواجب يجب أن يكون متأكد. صح صح صلاة. صلاة أفضل. يتفرد يسكن الإيواء الأربع طيين فيه نظر صحته ثم هو قديم يسوف أيضا أما نحن ذلك الأسفر من العلم ثم نتبح لأن الأنساء كثيرة تخالف ومن بعد الشارك فهو شارك أو نصف أيضا نلاحظ في المساجد بعض الأشياء مثل الحركة المتكررة في الصلاة التي تصل إلى حد وصلها الغطرة وإخراج المنديل للنخاء أو المسح العرق والنظر في الساعة وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة ولو خشع القلب لسكر الجوارح وهناك أشياء أخرى مثل عدم سد الفرج لم يصل حد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرج ابتعد عنه وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين نرجو سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه أن يراعيه من أدب المسلم هذا اللي قال الشاعر جزاه الله خيرا كله واقع بعض الناس عنده عبث كثير بعض الناس اذا ذاك يسد يسد فرجه اسع يمتنع لانه يتحرك يصير انه لا يجوز هذا بعض الناس اذا سد فرجه التي راها قدامه قلنا كان ضايق الغالب على المؤمن يحفظ هذه الاشياء اولا من العبث اذا تخالف الخطا والصلاه يجب على المؤمن ان يحفظ ذلك اما شيء قليل فعلا شيء يسير يعفى عنه من الله الساعة من الله الغميد أو حصل له البساط وسط أو غيره فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم بسط في الصلاة وأمر أن يسط اليسار في الصلاة فلم يكن هكذا وأخذ طرف رداء وجعل يضم بعضه إلى بعض حفظه إلا دخل في رداء أو في مسجد ما بعد لكن لا يتابع الأشياء ثم بحمل أمور الدين ويصلي حملها في الصلاة إذا سيد وضعها وإذا قام حملها وشيء قليل مثل يدخل لكن لا يكون جيوان حركات كثيرة متوالية كثيرة لا يجوز على هذا لا يجوز الصلاة ينبغي أن يتحرى الخشوع ولا يعرف بحده ولا بساعته ولا بفرصه ولا بأعلاعته ولا بغيره يتحرى الخشوع والركود والسكون الصلاة وكذلك إذا كان حول فرجة يجوز صاحبه حول فرجة حتى يسد فرجة ولا يجوز الشح لا يجوز بعضها إلى بعض ويجوز بعضها إلى بعض وما حتى ذلك ويتقاربان قدم هذا إلى قدم هذا حتى تسد فرجة بعض الناس إذا شافوا فضة وصيحة شح الله بعد أمره صار تاسح الماء غير الصلاة ما ينبغي هذا ولكن يتطلب منه ويقوم هذا لله إلى بعضها إلى بعض عند قدم أخيه لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى يكون فهو مسدودا هكذا ينبغي المؤمنين أن يتأذى من أداء المفضولة على رسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها أما أن يكون في خشبة في العميد تبدأ يسدوا كل عيادة هذا لا ينبغي خلاف الشر الرسول قال ليلوا في ايدي اخوانه قال سدوا الخلل سدوا اصول التقارب يريد بالشموس والكبيت وعدم المريضه يحسب انها يوم صلاته لا لا يقول صلاتك هذا يكمل صلاته سدوا فرضها يكملها لا يقولها واخر يعني ثلاث من فرق خلف الصفين ثلاث من فرق خلف الصف لا يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف ويتقدم مع الامام عن اليمين ويصبر النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه من هم يخلص الصف من المراه لم يصلي خمس صلاه واحده فما راح يعيد على السنه ولا اخذ يحضر منه مين هذا لا تسمع شكرا في حياته وعنده المستشفى مين مر من بيوت الميت صحيح على كل من ضربت من السوائل لو كان واحد بس لما كان جناح ليس أسبقا سبقا في يوم بيضوا عند الحاجة يقول نحن يقول نحن يتجاه يا شيخ من مدرات الغسل مدرات الوضوء لا يكن عنده الغيص وما يكابيه ومسفر لا يصل يتوضع يسلط وضوء لا يصل يستيبر يبدأ بالنسبة ثم تلجأ وبعد ساعتين مثلا حالة شفرت مرات قال ابن عباس حين رفع الصوت الذكر حين يخرج له مكتوبه على اخيه ليس صله قال في دعاء يسره بصلته غير الصحابه يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله وسلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم يخرج الناس ويقول نجح عليه الصلاه والسلام فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله رسوله الدين وله فيها كافرين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد وجد يقول هذا يستقيم للناس عليه الصلاه والسلام وحتى الناس على ان يسبحوا 33 يحبوا 33 يقدموا 33 يقول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وشرع قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه قل الله هو المعبود فيه كل هذا هو جائز نعم لو خلي يجمعوا يعني ويشلوا صوت واحد لا لا يروح الله بس يروح جماعي كل واحد الله بس أما الذكر في مع جنازة ما يصح يقطع الصوت يقول في نفسه ومع جنازة إذا مع جنازة المقبرة يعني يقول حدوه وحدوه هذا بدعة يقول الموت والله في نفسه فكر تقف الموت وبعد الموت وأحوال المقبرة وما لا يسأل عنه يقول مش مدعي على ذكر أما يقطع الصوت إذا أكبر مهم مشروع مع جنازة هكذا إذا كان في الصف غير الناس يرفع صوته يقول الناس اللي يصلي واللي يقرا يقرا قراءه مخفوضه حتى ما يجي على المصلين او اللي يقرؤون لا يخفوت عليه حتى لا يشبه لهم ولا يجي. لا لا كل واحد يكون له يحصل على الصلاه يرفع صوته يقرا الناس من حوله لا يجي من حوله لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله حتى يكفي الناس يعلم الجاهل. اذا كان المصلي يصدق بعد الصلاه يصدق هالليل اللي جنبه ما يصدق هالليل يرد رايه يصلي منهم صلاة صحيحة وصلاة صحيحة. يعني حالة البس. حالي أنا لا بعد الصلاة. أنا ما عندنا أصلاً. لا. إيش أصلاً؟ ما عندنا أصلاً. نعم. يعني يكتفي بالمجمع دعارة الجنوب الشامل. أي مجمع؟ يقدم كهذا كل شيء. الله يخلي ما عندنا كل شيء. اسمه من حول يقول إعلان. خليه بجماعة أو بخليه لأنفسك سجد وصليه لأنفسك ملاني تبيني من الغرفين وصليه لأنفسك وصليه أي تأيى استخدم راحي يصليه استخدم راحي يصليه وهو يتولى وصليه استخدم راحي يصليه وصليه سيد المصار أنا الصحيح لك أنا لا حدا وجد الجماعة تحت شخص الجماعة وجد الاتحاد الأخير الجماعة ولا يصلي يصلي جماعة يصلي يعني جماعة يصلي معه يا لا فاتح الجماعة هي اللي في المعلوم في المعلوم تغير في المعلوم ما في نعم في المادة في نبض الجلالة لا يجب أن يصلي معه لا عدم عدم التكلف لا تكلف هنا يسر لا عجلة ولا تطويل يسر يسر بعد ما في طيب هذا خلاف السنة ما هو الله في طيب هذا خلاف السنة سنة ما هو طيب لكن يسر لحظة صلاة الجمعة في التشهد الأخير والنية الجمعة صلي الجمعة إذا كان يدخل التشهد الأخير صلي الجمعة يروح أربع أيوة ويصبح حتى يدخل الوقت إنه كان نوى أصلا يصلي الجمعة ويصلي الجمعة ويصلي الجمعة ولكن دائما أخبرك على الشيخ يأتي بالتهي تكفي إذا ما خلاص عادي أدخل الجمعة جاء في شيء يعني هو ليش مياه ماذا رأيت الجمعة فات من الوقت ويصلي مطلوبة أصل ونفسها الإمام يزود ركعة لا في الجمعة ليش ولا واجب ركعة لا في الجمعة ليش أني صلي صلاة كبيرة لم يسلم في يعني هو مفيه لا يسلم في إلا سلم في بيوة تقضي معه لا تقضي معه ينزل فلا تقضي معه وإلا سلم في بيوة تقضي معه حتى لو كان صلى أربعة هو بالله والإمام لا يتبدل لا يتبدل فقال الله في الله السلام ما رأي سماحتكم في زيارة القبور إلى الرجال السنة من جاء يقول قبوره لأن الذكر يأخذ في مكان الرسول الله ما يحيطنا فتبيروها هو يمثل الأسر أمر في صلاة ما رأيكم في الضحية هل تجوز يجوز إشراك عائلتي في ضحية والدي مع العلم أن السبيل عند أخي الأكبر وهو يضحي له وهل زيارة القبر جائزة والدعاء له والإخوان المسلمين أفيدون جزاكم الله خيرا الضحية سنة تشفي عنك عن أهل بيت وعن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشيء واحد عنه وعن أهل بيته فإن ضحكت أثناء عنك وعن الزيت وعن والديك كفت أما يكفت أصيره نبيه سباره نبيه بيت في الحية مطران أرض بفوت يد أرضه لا شرك في أحد اذبحها على الوصال اذبحها على الوصال لا شرك في أحد أما إذا كنت نفسك صحيح عن بيتك وعن نفسك فلا بأس تشتري الضحية تذبح عن نفسك عنك وعن البيت جميعا ولو كان بها نجزي أنا طالب هنا في المملكة السعودية قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة والمشكلة في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مزامنة وقد تولى هو عقد الزواج فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصلح له ما دام لا يصلي ليس بذنب لا يموت ولا مسلم اخوها المصلي ولا دعمها المصلى ثم يبني لما يصلي ليس بذنب الكافر لا يكون بني مسلم ويصلح له ما حكم شيخ هؤلاء معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون هي عليك عليك عليك ربك العافية ولكن حكم النكاح يا شيخ إذا عليك ولا صح ما هو قبلة للحق صلى الله عليه وسلم قبلة للحق صلى الله عليه وسلم قبلة للحق صلى الله عليه وسلم قبلة للحق صلى الله عليه وسلم قبلة للحق صلى الله عليه وسلم قبلة للحق صلى الله عليه وسلم قبلة للحق صلى الله عليه وسلم قبلة للحق صلى الله عليه وسلم لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

لا وراء الإنسان حسب علمه يرى منكر غيره قال الله رأى منكر منكر غير وجده الحديث قال الله ربي سبحانه وجهه من ثم يكون على الخير ومن المنكر لكن المهم قال الله يدعو الله على بصيره على علم والعلم يسبيل على الله على بصيره لا بد من العلم اما الجاهل لا قال يسبيل على الله ما حكم المداومة على رفع اليدين للدعاء بعد النافلة وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين لا فضيلة ما معنى من هذا أصل المداومة إذا فعل بعض الأحيان لأن رفع اليدين ليس بالإيمان إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عام هذا طيب أما دائم دائم على كل صلاة ما نعرفه أصل بعد ما يفهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة كما نعلم ما تفعل بعض الأحيان لا صلاة بعض الأحيان فلا بأس. من اعتقد فضيلة بعد النافلة إذا كان بعض إذا كان لا يدور عليها بس إذا كان اعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة لا ما هذا يعلم من هذا هذه من ربكم الكريم يسعى النبي رفع يديه وهو كما صفة كل فارق اليدين يسعى بزيادة لكن ما كان النبي يضرب على هذا صلاة النافلة إنما كان يفعل بعض الأحيان وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا مصطفى ومره رعي البيت ولما دعا عند الرقيب والرقيب وكان دعا رعي البيت في ايام منى وكذلك الاستسقاء رعي البيت عليه الصلاه والسلام وفي عرفات وفي اموال اخرى رعي البيت صلى الله عليه وسلم للدعاء اما بعد الفريضه كما قال بعض الناس اذا كلموا دعا الايمان والمامون ورفع غيره هذا لا لا اصل له بعد الناس لا يجوز بعد الناس اذا فعل بعضها ما لا يجوز لا يجوز ما يكون مداومه إذا داوم ما يجوز يعلم ما ينبغي ما ينبغي فإذا أعتقد فضيلة مثلا من هذا لا ينبغي هذا هو لا ينبغي لكن يكون بدعاه لا ينبغي سؤال مهم عاجل يقول صاحبه لقد كسرت السرقة في هذا المسجد نرجو من فضلكم التنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا ما حكم استماع الغناء وآلات الله والطرب هذا لقى ثلاث رسالة هذا ما حصل هذا يسمع الأغاني والغناء هذا ما من فرص الله يقول الله أن الناس يسمع الحديث من عن سبيل الله قال سنة من آخر أكثره منه غناء ويلحق بآلات الملاهي وسماعها مما يسوء القلوب ويغضبها ويغضبها نسأل الله جميعا في الهداية الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله